أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 30 من خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا تحول فلسطين من حكم مملوكي إلى حكم عثماني، شفنا ظهور الدولة العثمانية العملاقة، شفنا تحول الدولة العثمانية إلى الخلافة العثمانية، سيطرة الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية على 20 مليون كيلومتر مربع، نص مساحة أوروبا تقريبا، رومانيا، ألبانيا، بلغاريا، الصرب، كرواتيا، الجبر الأسود، اليونان، ألبانيا، وطبعا بالإضافة إلى الأناضول أو تركيا الآن، وكل بلاد الشام بما فيها سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، مناطق الحجاز، مناطق اليمن، مناطق الخليج العربي، العراق بكاملها، مصر بكاملها، ليبيا بكاملها، أجزاء كبيرة من السودان، تونس والجزائر، دولة عملاقة مهولة تضم بين طياتها أكثر من 30 دولة معاصرة من زماننا الآن. الدولة العثمانية طبعا بلغت أفضل فتراتها وأقوى عهودها في عهد السليم الأول، وفي عهد ابنه بعد كده سليمان القانوني أو سليمان الأول. بعد هذه الفترة حصل نوع من السقوط أو التدهور في الدولة العثمانية عندما تولى الأمور سليم الثاني بإعاز من روكسلن، اللي هي كانت الزوجة الروسية اليهودية اللي اتجوزها سليمان الأول أو سليمان القانوني. الدولة العثمانية مع ذلك، مع هذا بداية الضعف، لأن هذا الضعف لم يكن ضعفا كاملا، هو ضعف فقط عن قوة التوسع، لكن ظلت تمتلك كل الأملاك التي كانت في حوزتها. بمعنى أن الدولة العثمانية نقدر نسمي زمن القوة بتاعها زمن حوالي 200 سنة متصلة، وزمن التوقف هذا 200 سنة تانية، أو بالضبط 197 سنة، من سنة 974 هجرية عندما توفي سليمان القانوني، ده بيوافق 1567 من الميلاد، إلى سنة 1171 من الهجرة، بيوافق 1757 من الميلاد. يعني 200 سنة تانية، عهد توقف عن التوسع لكنه في نفس الوقت برضو عهد قوة وعهد سيطرة على معظم البقاع التي تملكها الدولة العثمانية، بل إنها في ذلك الوقت كانت تقاتل في خمس جبهات متصلة يا إخواني يا أخواتي. كانت تقاتل في الجبهة الغربية ملوك المجر وملوك النمسا وصربيا وبلغاريا، ومن ورائهم أحيانا فرنسا، ومن ورائهم أحيانا الكنيسة الكاثوليكية في روما. كانت بتقاتل في الجبهة الشمالية الدولة الروسية اللي كانت بتحاول أن تغير على التتر المسلمين. طبعا دولة التتر تحولت بعد ذلك الدولة الإسلامية، وكانت تغير عليها روسيا النصرانية الأرثوذكسية، وكانت الدولة العثمانية تدافع عن التتر المسلمين ضد الدولة الروسية الكبرى في ذلك الوقت. كانت في الجبهة الجنوبية تحارب البرتغاليين، أصحاب أقوى أسطول في ذلك الوقت بحري. كانت بتقاتل في جبهة البحر الأبيض المتوسط الأسبان. الأسبان اللي أخرجوا المسلمين من الأندلس كانوا أحيانا يهاجمون سواحل المغرب غير التابعة للدولة العثمانية، ومع ذلك كانت ترسل الأساطيل الإسلامية لنجدة المسلمين في المغرب، وكانت تقاتل أيضا في الجبهة الشرقية دولة الصفويين الشيعية المتعاونة صراحة كما ذكرنا قبل ذلك مع البرتغاليين الصليبيين. في هذه الفترة اللي هي فترة التوقف عن التوسع أو فترة بداية الضعف اللي هي 200 سنة، من أخطر العلامات التي ظهرت فيها ولها علاقة بقصتنا في فلسطين هو ظهور يهود الدونمة. ومين يهود الدونمة؟ احنا قلنا قبل كده ان اليهوديين اتطردوا من أوروبا كلها، اتطردوا من أسبانيا، اتطردوا من فرنسا، اتطردوا من إنجلترا، وأين توجهوا؟ توجهوا إلى الدولة العثمانية، وعاشوا في كنف الدولة العثمانية، وتمركزوا في مدينة سالونيك، ومدينة سالونيك مدينة عثمانية هي موجودة دلوقتي في دولة اليونان. عاشوا فيها فترة من الزمن إلى أن ظهر في سنة 1035 هجرية بيوافق 1630 ميلادية ولد رجل اسمه سباتاي تشفي أو تزفي، وهو يهودي كان عنده طموح كبير جدا. لما يعني كبر بقى عنده 22 سنة ادعى أنه المسيح المنتظر، وبدأ يتجمع حواليه بعض اليهود وبعض النصارى، وطبعا يعني ظهر زيفه عند كثير منهم، لكن في بعضهم اتبع أمره، وبدأ يلف العالم وداخل الدولة العثمانية. والدولة العثمانية عندها مساحة يعني كبيرة من الحرية، وفي نفس الوقت هي دولة قوية جدا ما بتتأثرش بمثل هذه الحركات. زار فلسطين، زار أزمير، زار مصر، يعني لف كتير، لفة كبيرة في العالم الإسلامي والعالم الأوروبي. بل وعمل في سنة 1076 هجرية بيوافق 1666 ميلادية، عمل مؤتمر في أزمير وحضروا أعداد كبيرة من اليهود، وقسم العالم في هذا المؤتمر إلى 38 جزء ووزع هذه الأجزاء على اليهود اللي موجودين، وقال إن كل واحد فيكم هيكون ملك لمنطقة من هذه المناطق باعتبار إن هو المسيح المنتظر على ما يقولون. وظهر من الأمر بأكبر من كده، الجرأة أكبر من كده، أنه بدأ يعمل مظاهرات في تركيا لإعطائه يعني نصيبه من الملك المزعوم، وطبعا يعني عملوه كأنه مجنون، لكنه هو بدأ يتكلم بشكل واقعي ويحذب فعلا الناس على هذا الأمر، وتم القبض عليه وحكم عليه بالإعدام. وهو في هذه الفترة قبل أن يقام عليه الحكم أعلن أنه قد ترك اليهودية واعتنق الإسلام، وبهذا الأمر حفظ دمه ولم يقام عليه حد الخروج على الدولة والاضطرابات والفتنة في داخل الدولة، وبقي مسلما في الظاهر، وأوعز إلى أصحابه أن يتركوا اليهودية وأن ينضموا إلى الإسلام وأن يتغلغلوا في قيادات الدولة العثمانية في مختلف الأماكن على أنهم من المسلمين وهم من اليهود. وفعلوا نفس الذي فعلوه قبل ذلك في أوروبا عندما أجبرهم فيليب الأول ملك فرنسا على إما التنصر وإما ترك البلاد، فتنصروا ودخلوا في الكنيسة المسيحية أو الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا، عملوا نفس الشيء في الدولة العثمانية وأظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية في داخلهم وكونوا ما يسمى بحركة الدونمة. كلمة الدونمة تعني الردة، والردة عن اليهودية إلى الإسلام، لأن يعني امتلكوا اليهودية واعتنقوا الإسلام في ظاهر الأمر طبعا، وبدأوا يتغلغلوا في القيادات الجيش وفي أماكن أخرى مختلفة، بل ودخلوا إلى حزب الاتحاد والترقي اللي احنا نعرف عنه بعد كده بعض التفصيلات. مع كل هذه المشاكل التي حدثت في عهد الدولة العثمانية في زمن الضعف أو زمن التوقف عن التوسع بداية الضعف، إلا أنها برضو كان لها فتوحات. فتحت في هذه الفترة قبرص وضمتها إلى الدولة الإسلامية، فتحت جورجيا في منطقة روسيا، فتحت الداغستان جنب الشيشان، وفتحت كريت جزيرة كريت في البحر المتوسط، وفتحت أرمينيا أيضا، وطبعا ده كان كله في زمن زي ما قلنا التوقف عن التوسع. لكن دخلنا بعد كده في زمن التراجع، ده بيبتدي من سنة 1171 هجرية لسنة 1327 هجرية عندما سقطت الدولة العثمانية، موافق للكلام ده 1757 ميلادية لحد سنة 1924 ميلادية، يعني تقريبا 156 سنة، اللي هو زمن الضعف في الدولة العثمانية، اللي هو للأسف الشديد الزمن اللي احنا نعرف تفصيلاته كلها وما نعرفش أي حاجة عن تاريخ الفتوحات العظيمة التي قامت بها هذه الدولة في تاريخ المسلمين. أنا عايز أدي بعض الملاحظات على هذه الفترة، فترة الضعف الحقيقي في تاريخ الدولة العثمانية، اللي هي آخر 156 سنة في عمر الدولة العثمانية اللي قلنا أنه تجاوز 6 قرون متصلة. بقول أن في هذه الفترة وصلت أوروبا إلى درجة عالية جدا من التقدم العلمي، طبعا الكلام ده بيوافق القرن الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي، اللي هي فترة الحركة الثورة الصناعية في داخل أوروبا، بينما لم تأخذ الدولة العثمانية لأسباب العلم في هذه الفترة، وهذا أدى إلى سقوطها. في نفس الوقت برضو أفل نجم البرتغال وأسبانيا، يعني هذه الفترة احنا قلنا قبل كده أن الأسطول البرتغالي وأن الحركة الأسبانية وصلت إلى أماكن بعيدة جدا في العالم، أفل نجم البرتغال وأسبانيا، وبدأ نجم فرنسا وإنجلترا يعلو جدا، أصبحت إنجلترا دولة كبرى تغزو العالم هنا وهناك، واحتلت الهند واحتلت أماكن واسعة من العالم، وبدأت تفكر في أملاك الدولة العثمانية وكذلك فرنسا. وأيضا في نفس الوقت ظهر نجم روسيا بشكل كبير، روسيا الأرثوذكسية القيصرية بدأت تفكر، وطبعا أول ما فكرت في أملاك الدولة العثمانية أيضا. برضو بيهمنا جدا في فترة التراجع العثماني أو فترة الضعف العثماني أن نذكر أنه ظهر في أوروبا في ذلك الوقت المذهب البروتستانتي. المذهب البروتستانتي ظهر بزعامة مارتن لوثر، الكلام ده كان في سنة 1203 هجرية 1789 ميلادية، بتأييد ضخم جدا من اليهود. خلي بالنا اليهود دخلوا في الديانة المسيحية، تظاهروا بأنهم من النصارى وبدأوا يكونوا المذهب البروتستانتي، وقالوا أن المذهب البروتستانتي ده الاعتماد الرئيسي فيه على العهد القديم على التوراة. طبعا يهود واهتموا بالتوراة أكثر من العهد الجديد الإنجيل، وقالوا أن العهد الجديد فيه تحريفات كثيرة وكل اعتمادنا على التوراة، وذكروا أن من أصول البروتستانتينية أن ينشأ لليهود وطن خاص في فلسطين، وأنه إذا أنشأ لهم وطن خاص في فلسطين فإن هذا سيؤدي إلى نزول المسيح عليه السلام. التركيبة دي ما كانتش موجودة في الدين النصراني، التركيبة دي دخلها اليهود في المذهب البروتستانتي، والبروتستانت بعد كده اضطهدوا اضطهاد كبير جدا من الكاثوليك، فذهبوا وتركزوا في إنجلترا واضطهدوا اضطهاد أكبر، فانتقلوا بعد ذلك إلى البلاد الجديدة التي اكتشفها الأسبان وهي بلاد أمريكا. عشان كده معظم الأمريكان عن المذهب البروتستانتي اللي هو بيرى رؤية واضحة جدا أنه لا بد لنزول المسيح المنتظر أن تقام لليهود دولة في داخل فلسطين. ومن هنا نفهم ليه أمريكا واقفة كل هذا الوقوف مع اليهود، وليه إنجلترا واقفة برضو مع اليهود، وليه إنجلترا ساهمت مساهمة واضحة جدا في إنشاء دولة اليهود في داخل فلسطين. كل ده للتحريفات الكبيرة التي وضعها اليهود في المذهب البروتستانتي، واللي كانت من جراء دخول اليهود إلى الديانة النصرانية متخفين بعد الاضطهاد الكبير في أوروبا. يا ترى يحصل إيه بعد كده هو بظهور اليهود بهذه الصورة، ويحصل إيه بعد ظهور المذهب البروتستانتي، ويحصل إيه بعد ضعف الدولة العثمانية وقوة فرنسا وإنجلترا وروسيا؟ ده اللي نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شفنا في الحلقة قبل الفاصل إزاي الدولة العثمانية دخلت في دور الضعف، وإزاي في نفس الوقت تزامن هذا مع قوة فرنسا وقوة إنجلترا وقوة روسيا، وتكلمنا عن ظهور يهود الدونمة اللي هم يهود أصلا عايشين في الدولة العثمانية لكن تظاهروا بالإسلام وتخلغلوا في داخل النظام العثماني. شفنا الامتيازات التي أعطتها الدولة العثمانية في زمان سليمان القانوني إلى فرنسا، كيف بعد ذلك كان لها أثر، لأن فرنسا اعتبرت النصارى في العالم الإسلامي كله، النصارى في الدولة العثمانية من أول إلى آخرها، اعتبرتهم رعاية لفرنسا، واعتبرت روسيا أن كل الأرثوذكس الموجودين في العالم الإسلامي رعاية لروسيا، وبالتالي بدأت تتغلغل هذه الدول في داخل الدولة العثمانية في زمان ضعفها. في هذا الوقت أيضا اتكلمنا على المذهب البروتستانتي وكيف ظهر في أوروبا، وتزامن مع ظهور المذهب البروتستانتي في أوروبا الثورة الفرنسية. الكلام ده كان في سنة 1789 ميلادية بيوافق 1203 هجرية، وظهور الثورة الفرنسية طبعا صحبه يعني سحق لأعداد كبيرة من المعترضين في أوروبا، لكن في نفس الوقت صحبه ظهور أوروبا الحديثة وظهور مبدأ العلمانية وفصل الدين عن الدولة وظهور فكرة القومية، ورسخت فرنسا فكرة القومية ليس في أوروبا فقط ولكن في العالم أجمع، وفكرة القومية ديت هيكون لها أثر كبير جدا على إسقاط الدولة العثمانية. الدولة الفرنسية أو الثورة الفرنسية لما قامت وراها دولة فرنسية قوية، وظهر ملك من أعظم ملوك فرنسا مطلقا في التاريخ ومن أشهرهم هو نابليون بونابرت، وبدأ نابليون بونابرت بحاول التوسع وإنشاء إمبراطورية فرنسية كبيرة، ومن أوائل الأماكن التي فكر فيها هي الدولة العثمانية، وبالتالي أخذ جيشه وبدأ يهاجم الدولة العثمانية في عقر داريا في مصر. طبعا مصر في ذلك الوقت كانت ولاية عثمانية زي فلسطين زي كل الولايات العثمانية، وللأسف الشديد دخل نابليون بونابرت على مصر في حالة من حالات الضعف الشديد، حتى هو نفسه تفاجئ أنه اقتحم مصر بمنتهى البساطة، دخل إلى القاهرة واحتل مصر وقعد في مصر 3 سنوات كاملة، لكن طموحاته كانت عالية جدا، فكر أن يخرج من مصر ويروح لأرض فلسطين، وبالفعل راح لفلسطين وحاصر عكا، لكن فوجئ في عكا بحصانة عكا الشديدة، وقعد محاصر عكا 3 شهور دون أن يستطيع أن يفتح عكا، بل وسقط منه في داخل هذا الحصار أكثر من 2000 قتيل فرنسي. لكن بيهمنا حاجة غريبة جدا عمل نابليون بونابرت وهو في عكا وحول أسوار عكا، وقبل أن تسقط عكا في يده، ولم تسقط أصلا في يده، عمل دعوة لكل يهود العالم أن يأتوا إلى فلسطين لإنشاء وطن قومي لهم. الكلام ده قبل وعد بلفور وقبل أي وعود إنجليزية. نابليون بونابرت زعيم الفرنسيين والذي اقتحم مصر كما ذكرنا في سنة 1798 ميلادية 1213 هجرية، يدعو اليهود من العالم إلى الدخول إلى فلسطين لإنشاء وطن قومي لهم. ليه الكلام ده؟ لأن الثورة الفرنسية تزعمت أو تبنت المذهب البروتستانتي اللي كان مضطهد من أوروبا الكاثوليكية، وبالتالي من ضمن ديانتهم أنه لابد أن ينشأ وطن لليهود في داخل فلسطين حتى يعود أو حتى ينزل المسيح المنتظر. حصل طبعا انزعاج كبير جدا عند إنجلترا وعند روسيا وطبعا عند الدولة العثمانية. طب ليه إنجلترا وروسيا؟ لأن إنجلترا وروسيا كانوا متنازعين مع فرنسا على قيادة العالم في ذلك الوقت، طبعا الدولة العثمانية كانت بتمتلك أو من ضمن يعني أجزائها فلسطين في ذلك الوقت، فحصل نوع من القلق عند الجميع، وعرضت إنجلترا وعرضت روسيا على الدولة العثمانية مساعدة مساعدة الدولة العثمانية ضد الفرنسيين، وبالفعل تمت هذه المساعدة، ودخلت الجيوش العثمانية الإنجليزية الروسية المشتركة إلى هذه الأماكن، واستطاعت أن تخرج نابليون بونابرت. ونابليون بونابرت هو خارج كان معاه 3000 أسير عثماني قتلهم جميعا قبل أن يعود إلى فرنسا. هي دي فرنسا اللي بيتكلموا أنها أتت بالنور والعدل إلى العالم في ذلك الزمن. طبعا انجلترا ما خلصتش فلسطين وما خلصتش مصر من الاحتلال الفرنسي عشان سواد عيون المسلمين او عشان حبا في الدولة العثمانية، هي خلصتهم عشان اطماع خاصة بها. فبمجرد ان يعني خرج الفرنسيون من مصر ومن بلاد فلسطين، مجرد ما فكر الانجليز على طول في احتلال العالم الاسلامي، والكلام ده ازعج جدا طبعا الدولة العثمانية، وارسلت احد جنود الدولة العثمانية لانقاذ مصر من الاحتلال الانجليزي. والزعيم اللي أرسلته عشان ينقذ مصر للأسف الشديد هو اللي أصبح بعد كده من أكبر الشوكات في حلق الدولة العثمانية. الزعيم ده كان محمد علي. محمد علي طبعا شخصية مشهورة جدا في التاريخ الإسلامي. محمد علي كان أحد رعايا الدولة العثمانية، أرسلته على قوة، على رأس قوة يعني من الجيش العثماني لإنقاذ مصر من الإنجليز. ووصل لمصر سنة 1805، وللأسف الشديد بعد ما وصل مصر وبعد يعني بعض التحايلات الكثيرة، وبعد أن قتل المماليك البقايا المماليك اللي كانوا عايشين في الدولة الإسلامية في كان في الدولة العثمانية دون مشاكل، وبعد ما قتل عدد من العلماء، سيطر على الأمور في مصر، بل واستقل بمصر عن الدولة العثمانية ليعزل بذلك مصر تماما. وطبعا مصر في وسط الدولة العثمانية أو وسط الخلافة العثمانية عزلها بكده، وبدأ يتوجه توجها صريحا واضحا لإنجلترا ولفرنسا. محمد علي شخصية نفعية تماما، لا يبحث إلا عن مصلحته وعن وضعه الاجتماعي والسلطاني. كل قضيته كانت إزاي ينشئ لنفسه والأولاده بعد كده. طبعا هو ألباني ليس من الأصول العثمانية، هو أصلا ألباني ملتحق بالجيش العثماني، عايز ينشئ لنفسه هو عائلة خاصة به تحكم مصر وتحكم الأماكن التي حولها على قد ما يقدر، ويستقل بذلك عن الدولة العثمانية. وطبعا الدولة الإنجليزية والفرنسية وجدت فيه حلم كبير وبدأت تساعده وتنصره، عشان كده بيقولوا إن هو عمل مصر الحديثة. والعمل مصر الحديثة في هذا الوقت كان التوجهات اللي ليه ناحية الإنجليز وناحية الفرنسويين، وكان ليه أحلام واسعة جدا في توسيع الدولة. وبالفعل ساعدته إنجلترا في أنه ياخد جيشه ويحتل فلسطين بكاملها ليضمها إليه، وبذلك تخرج فلسطين من سيطرة الخلافة العثمانية وتضم إلى سيطرة محمد علي المنشق عن الدولة العثمانية. طبعا كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها بعد كده واللي شفناها في أيام الخديوي إسماعيل أو الخديوي توفيق أو الخديوي غيره وغيره وغيره من أولاد محمد علي، كل ده ملوش دعوة بالخلافة العثمانية. في الظاهر أن هذا تبع الخلافة العثمانية، لكن في الواقع هو منفصل كل الانفصال عن الدولة العثمانية. روسيا دعمت الخلافة العثمانية في حربها ضد محمد علي، ومحمد علي بدأ يحارب الدولة العثمانية صراحة، بل وانتصر على الدولة العثمانية في أكثر من موقع في سوريا وفي الأناضول، وأصبح الطريق مفتوحا إلى إسطنبول. تخيلوا يعني محمد علي استطاع السيطرة على مصر والسيطرة على فلسطين وخد كل الشام، وانطلق حتى وصل إلى هي خلاص هيدخل على إسطنبول. الكلام ده أزعج الذين ينصرونه، أزعج فرنسا وأزعج إنجلترا، لأن فرنسا وإنجلترا نصروه مش عشان يبقى هو قوي، نصروه عشان يهد الدولة العثمانية. فلما بدأ يتوسع وتكبر قوته، هم راحوا بعد كده ينصروا الدولة العثمانية ضد محمد علي. طبعا هي كلها مصالح، وللأسف عميت أبصار المسلمين في ذلك الوقت عن الوضع الصحيح وعن الوحدة في وجه الأطماع الصليبية، فبدأ المسلمين يتعاونون مع الإنجليز تارة ومع الفرنسيين تارة ومع الروس تارة ومع الألمان بعد كده زي ما نشوف تارة أخرى، عشان يحاربوا بعضهم البعض زي ما احنا شايفين في هذه المآسي المتتالية. المهم الموضوع وصل في النهاية لسنة 1248 من الهجرة، بيوافق 1832 من الميلاد، عملوا معاهدة اسمها معاهدة كوتاهية. في هذه المعاهدة اتفقوا على ان يرجع محمد علي عن احتلال اسطنبول، ما يخش على اسطنبول، وانه يرجع تاني الى مصر، وانه في هذه المعاهدة اقر محمد علي على ان يحكم مصر طول مدة حياته، وأن لا يرتبط بالدولة العثمانية، وعلى أن يكون لي رأي في اختيار ولاة الشام. ولما لقى محمد علي اجتماع انجلترا وفرنسا الى جانب الدولة العثمانية، وطبعا ده كان غريب جدا ضده، هو اللي كل توجهه كان انجليزي فرنسي، اضطر ان هو يوافق على هذه المعاهدة مع عدم رغبته على اتمامها، ورجع بالفعل وان كان في نفسه اشياء من هذا الامر. مع مرور الوقت بدأ يوسط من جديد الدولة الانجليزية لصالحه للضغط على الدولة العثمانية لتعطي له الحكم في مصر، ليس مدة حياته فقط ولكن في أولاده من بعده، وعلى أن يعطى الشام مدة حياته. ووافقت إنجلترا على ذلك الأمر وضغطت على الدولة العثمانية، وبالفعل أخذ محمد علي حكم الشام مدة حياته وحكم مصر له ولأولاده من بعده، وبالتالي دخلت مصر في ذلك الوقت بكاملها في حكم محمد علي، ودخلت فلسطين في حكم محمد علي. ومما يذكر في ذلك الوقت أن الفلسطينيين عانوا معاناة كبيرة جدا في زمن محمد علي، وقاموا بعدة ثورات من أشهرها ثورة القدس سنة 1250 هجرية 1834 ميلادية، لكثرة الضرائب التي فرضها على الفلسطينيين، وقمع محمد علي هذه الثورة بمنتهى القوة على يد ابنه إبراهيم باشا، وهذه الثورة كانت في القدس وقام بها 10,000 فلسطيني بشكل مجتمع. وعلى فكرة محمد علي لما تولى حكم فلسطين أول طلب طلبته انجلترا نظير هذه المساعدة التي ساعدته فيها في الضغط على الدولة العثمانية لإعطائه فلسطين وبقية الشام طيلة حياته، أول طلب طلبته انجلترا أن تعين لها قنصلا في داخل القدس. ووافق محمد علي وأرسلت الحكومة الإنجليزية قنصل في داخل القدس، وكانت أول رسالة وجهت لهذا القنصل أن يقدم الحماية الكافية لليهود في أرض فلسطين. الكلام ده عين فرنسا كانت عليه لما دخل نابليون بونابرت، وعين انجلترا برضو اللي بتتبنى المذهب البروتستانتي علي اول ما دخلت الى ارض فلسطين، حتى ولو كان مجرد قنصل في داخل القدس، وده اللي هيكون ليه بعد كده اثار ضخمه جدا. يا ترى رد فعل انجلترا هيكون ايه؟ رد فعل فرنسا هيكون ايه؟ رد فعل الدوله العثمانيه اللي نزعت منها فلسطين واعطيت لمحمد علي هيكون ايه؟ ورد فعل اتباع محمد علي بعد كده او اولاده في حكم فلسطين وحكم مصر هيكون ايه؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.